أول رسالة وصلت إلينا من المستمع مسفر موسى الهليلي من مكة المكرمة، يقول فيها: مريت بإحدى البوادي وشاهدتهم يفرشون على قبور الموتى قطعا من الثياب البيض، ثم يذبحون الذبائح متخذين في ذلك القرب إليهم كما كانوا يصفون أو كما كانوا يصنعون أيام الجاهلية، فقمت بتقديم النصيحة إليهم وأفهمتهم بأن هذا العمل لا يجوز، وأن الله هو الذي له العبادة وحده لا شريك له، فلم يقبلوا مني، فعدت مرة أخرى وأزحت الثياب المنشورة على سطح القبور وأشعلت فيها النار بعيدا عن القبور، فما رأيكم في هذه الظاهرة وفي عمل هذا؟ هل أصبت به الحق أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنما ذكره السائل من هذه الظاهرة الغريبة التي ما كنت أتصور وجودها في هذه المملكة، فإن كان قصده أنه رآها في داخل المملكة فإن ذلك لأمر عجيب، ولا شك أن الذبح على القبور من الشرك، وكسوة القبور ونشر الثياب عليها كل ذلك ممنوع في شريعة الإسلام، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعثها بالهياج الأسدي أنه أمره ألا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه، كل ذلك صيانة لحمى التوحيد ومنعا لبواعثه من الظهور، وما عمله السائل من حراق تلك الثياب وإزاحتها عمل نرجو أن يكون خالصا لوجه الله وأن يثيبه الله عليه أحسن الثواب. وبهذه المناسبة فإني أهيب بإخواني من البادية ومن يطلع على مثل هذه الأعمال أن يبين أنها مخالفة لما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومنافية للتوحيد الخالص، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أن النسك إذا ذبح للقبر أو صاحبه أو نذر له فإنه من الشرك المنافي لعقيدة التوحيد. وينبغي للمسؤولين في البوادي من أئمة الهجر ومرشدين وغيرهم أن يعتنوا بهذا الأمر، والناس باقون على الفطرة بحمد الله، ويكفيهم أن يوجهوا، وإنما يحتاجون إلى النصح والإرشاد. نسأل الله أن يوفق كل مسؤول في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الإسلام للقيام بأمر الله والرجوع إلى دينه والدعوة إليه بالقول والعمل، إنه جواد كريم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد من المستمعة ميم عين ألف من فلسطين، أو في الواقع هما سؤالان. السؤال الأول تقول فيه: هل صبغة الشعر التي تشترى من الصيدلية لجعل لون الشعر أشقر جائزة أم محرمة؟ الجواب أن تغيير الشعر عن خلقته التي خلقه الله عليها أمر غير جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، بيّن أن السبب في هذا اللعن تغيير خلق الله وإظهار حالة الإنسان، حالة المرأة في أسنانها وفي حواجبها بغير حقيقتها، إنه لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تصنع النمص في الحواجب، تقوسها وتمسقها وتنظمها وتزيل بعض شعراتها، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. فلما لعنها ولعن الواشرة التي توشر الأسنان حتى تظهر الأسنان كأنها أسنان فتاة، بيّن أن العلة في ذلك تغيير خلق الله جل وعلا. فمثله من تصبغ شعرها ليبدو أشقر أو ذهبيا أو أسود فاحما وهو على غير هذه الحقيقة، فكل ذلك تغيير لخلق الله وتعرض للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. نعم، واستعمال الحنة لهذا الغرض أيضا يدخل في هذا الحكم؟ أما استعمال الحنة فإنه لا يدخل بهذا الحكم، لأن الشعر الأبيض الأسود إذا صبغ بالحنة لا تظهر عليه أثر الصبغة، وإنما تظهر بالأبيض تقلبه أحمر، فلا تنقلب الشهلة شابة بالحنة، فإن من رأى أثر الحنة في شعر المرأة الكهلة علم أنه مصبوغ بالحنة وأنها ليست بشابة، فلا يبدو عليه، لأن لون المصبوغ بالحنة لا يكون كلون ما يصبع بالأصباغ الكيماوية لتقلب الشعر كأنما هو أشقر خلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح في قصة إسلام أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجيء به ورأسه ولحيته كالثغامة، والثغام شجر نبات أبيض وزهره أبيض، فشبه الصحابي لحية أبي قحافة ورأسه بالثغامة، فقال النبي غيروا هذا وجنبوه السواد. ولما سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه أتكره السواد؟ قال كيف لا أكرهه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. والكراهة في عرف السلف الأئمة الأربعة ومن كان في عهدهم إنما هي كراهة تحريم، فإذا قالوا نكره الشيء فيقصدون بذلك كراهية التحريم، لأن من يخالف أمر النبي أو يخالف نهيه فقد ارتكب أمرا ناصب فيه أمر النبي أو نهيه المعارضة والمخالفة. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني النبي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيعلم من هذا أن تغيير الشعر بلون غير طبيعي لم يرد به إذن من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير لخلق الله، وأن الحنة لا يدخل في ذلك، بالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول ما حكم لبس الثوب الأبيض للفتاة؟ لبس الثوب الأبيض للمرأة إذا لم يكن على الهيئة التي يلبسه فيها الرجال فلا مانع من ذلك إن شاء الله، إذا لبست بالحالة التي يظهر أنه لباس امرأة. أما إذا لبسته في لباس كأنه لباس الرجل وتوهم رأيها أنها رجل ففي هذه الحالة يحرم، لا لأنه أبيض ولكن لأنه تشبه بالرجال، وقد نهى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن تتشبه المرأة بالرجل أو أن يتشبه الرجل بالمرأة، وبالله التوفيق. هذا السؤال ورد إلينا من المستمع تاج العارفين محمد الإبراشي من جمهورية السودان الديمقراطية، يقول في منزلي العديد من التماثيل المنحوتة من الجبس والخشب وسن الفيل، ومعظم هذه التماثيل من عمل يدي، وضعتها في حجرتي الخاصة كزينة وتحفة، فأصبح المنزل كمتحف يزوره الزوار من وقت لآخر، فأسأل ما رأي الدين في من وضع مثل هذه التماثيل في منزله حتى أتمكن من حل هذه المشكلة إن كان هناك مانع ديني. نشكر الأخ السوداني على سؤاله واهتمامه بأمر دينه ورغبته في تجنب ما حرم الله عليه، ونبين له أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، واختلف أهل العلم هل المقصود بالصورة المنحوت التماثيل المصنوعة أم حتى الرسم في الورق والخرق. والصحيح من كلام أهل العلم أن كل صورة رسمت باليد بريشة مخيرة الإنسان أو نحتت على شكل تمثال من خشب أو حجر أو طين أو غير ذلك، فإن ذلك كله من الصور المحرمة التي نهى عنها الشارع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت نهيه عليه الصلاة والسلام عن التصوير، ومر في هذه الحلقة أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث أبا الهياج الأسدي ألا يدع صورة إلا طمسها، والمقصود بطمس الصورة إنما هو الصورة المرسومة بالريشة ونحوها، أما الصورة التي بالتمثال فإن إزالتها إنما هي تكسيرها. فإدخال الصور للبيوت من المنحوتات أو المرسومات بريشة الرسام كل ذلك من أسباب عدم دخول الملائكة للمنزل. وإن من المعلوم أن بيتا تتجنبه الملائكة إنما يكون مأوى للشياطين والعياذ بالله، فننصح أخانا السوداني أن يتلف هذه الصور التي عنده وأن لا يجعلها في بيته حتى لا تمتنع الملائكة الرحمن من دخول منزله فتمرح به الشياطين وتسرح. ونسأل الله لنا وله الهداية ولكل سامع من عباد الله، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الحاج محمد لطفي الحواتي من قرية بني حوات محافظة صنعاء. يقول: لدينا في القرية 3 مساجد صغيرة، الواحد منها سعته من 6 أشخاص إلى 8 أشخاص فقط. قمنا ببناء أحد هذه المساجد ووسعناه لأنه كائن في وسط القرية وقريب من السكان، وأصبح الآن سعته 200 مصلي بدلا من 8 أشخاص في السابق. ولكننا لم ننتهي من بنائه حيث كان بناؤه بمساعدة أهل الخير، لأن هذا المسجد لا يوجد له أموال ولا أوقاف، لذلك وصلنا في بنائه إلى السقف ولم تبنى الحمامات نظرا لانتهاء المادة. والمسجدان الآخران الصغيران موقعهما بعيد عن القرية وقد تهدما نظرا لهجر المصلين لهما وبعدهم عنهما، ولهما مال وأوقاف، فهل بإمكاننا تحويل أموال المسجدين الصغيرين وأوقافهما إلى صالح المسجد الكبير الذي تم بناؤه وتوسعته؟ وهل سنخرج من الإثم إذا نحن فعلنا ذلك، أو سنكون آثمين بفعلنا هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب أن الأوقاف والمساجد الموقوفة إذا تعطلت منافعها جاز نقلها من مكانها إلى مكان مماثل. بذلك أفتى جماهير علماء الإسلام من الشافعية وغيرهم. فهذه المساجد التي ذكرت أنها متعطلة المنافع مهجورة من المصلين لبعدها عن القرية وأن عليها أوقافا تدر عليها، وهل يجوز نقلها إلى المسجد الذي صار يسع القرية؟ فالجواب نعم، يجوز ذلك، بل يحمد فعل هذا العمل لأن في ذلك إمضاء واستمرارا لما رغبهم واقفوها من استمرار نفعها ووصول الخير منها، فهم ما أرادوها أن تبقى في ذلك المكان، وإنما أرادوا أن ينتفع بها في المساجد وفي الصلاة ونفعها. فعملكم إن شاء الله عمل طيب محمود، بالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: لنا موضعين أرض وقف على سبيل الدرس معينة يدرس بما حصل منها في تلاوة القرآن الكريم إلى روح الواقف لها، وهي من قديم الزمان ولا نعرف من أوقفها ولا من هم ذريته، كما أنه قد مات الشخص المعين للدرس بما حصل من غلتها، ولا نعرف كيف نتصرف بما يحصل من غلة الموضعين الموقوفين، وحتى الآن لا توجد الوصية أو مستند الواقف لها، فهل يجوز أن نحول هذين الموضعين لصالح المسجد المحتاج إلى إكمال بناء، أو ندرس بما حصل منها ولو في غير المكان المعين كما عرف عن الوقف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الذي أرى أن يصرف من هذه الغلة التي سألت عنها في تعليم القرآن الكريم وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوجد في ذلك المكان والحي أو القرية من يحتاج إلى ذلك جاز صرفها لمصالح المسجد، لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا تعطلت منافع وقف جاز نقله إلى مثله أو ما هو أفضل منه. فهذه الأوقاف التي للقراءة لروح الميت، لا أرى أن القراءة للأموات عملا محمودا مباحا، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به، ولا عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين، ولا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعرف عن أحد منهم رضي الله عنهم أنه أمر بقراءة القرآن لنفسه إذا مات، أو أمر به لغيره رضي الله عنهم وهم القدوة. فصرف هذه الأوقاف لتعليم القرآن أو بناء المساجد أولى وأبر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء.